أرى السودان قد أضحى حزينا فلا أصدان هناك ولا عارينا ولا جند تغير على كافور يحكم شرعة الطاغوت فينا يحكم شرعة الطاغوت فينا أرى السودان قد أضحى حزينا فلا أصدان هناك ولا عارينا ولا جند تغير على كافور يحكم شرعة الطاغوت فينا يحكم شرعة الطاغوت فينا ويحمي الشرك والتنصير عمدا يسلم للطغاة مجاهدينا ويقتل أهلنا في الغرب حتى غدوا من باسه متشردين تخطفهم إغاثات النصارى فهل يبقى لهم من بعد دينا وهل تبقى توالينا المآسي ويؤسر إخوتي في كل حين ويؤسر إخوتي في كل حين أرى السودان قد أضحى حزينا فلا أصدان هناك ولا عارينا ولا جند تغير على كافور يحكم شرعة الطاغوت فينا يحكم شرعة الطاغوت فينا فيا للعار يا قومي أفيقوا فما بعد المذلة ما سقينا إذا كره الإله لنا انبعاثا فما طاب المعاش ولا حينا ولا أرض تقل ولا سماء إذا ما جاء قوم آخرين يحبون مكبرين فقوموا للسلاح يا رفاقي لنبرع عند رب العالمين فإما أن نرى في تراب وإما أن نجاهد ما بقينا وإما أن نجاهد ما بقينا السودان قد أضحى حزينا فلا أصدان هناك ولا عارينا ولا جند تغير على كافور يحكم شرعة الطاغوت فينا يحكم شرعة الطاغوت فينا يحكم شرعة الطاغوت فينا.